بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في التيسير على المعسر وإنذاره والوضع عنه. الترغيب في التيسير على المعسر، المعسر الذي عجز عن أداء الدين، الذي لم يستطع أداء الدين في موعده، فالتيسير عليه يشمل أنواعا، منها أن لا يغلظ عليه في المطالبة ولا يشدد عليه فيها، ومنها أن ينظره إلى أجل أبعد، ومنها أن يضع عنه الدين أو جزءا منه فيكون صدقة منه عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. قال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. أبو قتادة طلب دينا له من غريم له، يعني من رجل كان قد استدان منه شيئا، فأنكروه في المنزل، ثم سمع صوتا في الداخل فشدد عليه بالخروج فخرج، فسأله عن ذلك فقال: إني معسر. هذا الذي دفعه إلى أن يتوارى منه، فاستحلفه بالله أنه معسر وحلف له فقبل كلامه وألغى الصك وقال: يعني إذا شئت، يعني متى استطعت أن تأتيني به فأتيني، أو كما قال أو فعل رضي الله عنه. وذكر هذا الحديث: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر. وذلك أن الإعتار كرب، فهي كربة شديدة أن يكون الإنسان مطالبا بحق ولا يجد قضاء هذا الحق، فهو يريد أن لا يرى صاحب الحق ولا أن يراه صاحب الحق. فلذلك ناسب أن ينفس الله، أن ينجي الله عز وجل من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. ومن يعني هذه الكرب الإعثار، فإذا نفس عنه بأن أنظره أو وضع عنه أو ألن له الكلام أو قبل عذره حين اعتذر إليه، فإن ذلك ينجيه الله به من كرب يوم القيامة. وكرب جمع كربة، فهي الشدة. قال رواه مسلم وغيره، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح، وقال فيه: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا. هنا قال: أو وأن يظله، فمن ثواب ذلك أن ينفس الله عنه، أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذه الرواية، هذا الحديث مصرح بأن الظل الذي يكون يوم القيامة هو للعرش، ظله تحت عرشه. هذا دليل على قربه من الله عز وجل، فمن أظله الله عز وجل تحت عرشه فهو قريب من الله عز وجل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أدايم الناس فأمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال الله: تجاوزوا عنه، يعني الموسر أيضا يتجاوز عنه لو أتى مثلا متأخرا قليلا، أو لو أتى ببعض النقود الرديئة أو نحو ذلك، كما في الرواية الآتية. وهذا يمكن أن يكون بعد موته مباشرة، يمكن أن يكون عبارة عما سيكون يوم القيامة. تتلقى الملائكة الروح إذا خرجت من البدن وتتلقاها إذا خرجت من القبر، والله أعلى وأعلم. فإذا كان التجاوز عن الموسر يعني سبب أو من أعمال الخير، فكذلك بالأولى إنظار المعسر الذي هو أشد ولا يجب. فهي سهولة المعاملة حتى مع الموسرين، سهولة المعاملة سبب لدخول الجنة. قال رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وفي رواية لمسلم بن ماجه عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. هي مستكرة السكة، هي السكة أقرب صفحة. يتجوز في السكة بمعنى أنه يقبل مثلا دينارا فيه نقص، دينار رديء أو درهم رديء أو فيه بعض النقص كما ذكرنا في الوزن، فيتجوز في ذلك، يتجوز في النقد ويقبل الرديء والذي فيه عيب تساهلا مع الناس، والله أعلم. فغفر الله عز وجل له بسبب ذلك مع إنظاره المسلم. وفي رواية البخاري ومسلم عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقال هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر، قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. هي السكة اللي هي الدراهم المنكوشة. وأما السك فهو الفعل المستمر. السكة إن صحة هذه الرواية هو إنظار الموسر، هو الظاهر والله أعلم إنظار المعسر، لكن يمكن أن تحمل أنه حتى الموسر لعلمه بسهولة خلقه ربما تأخر في السداد مع يسري ومع ذلك يسامحه الرجل، ويحمل التجاوز عن المعسر أن يضع عنه يتجاوز عنه بالكلية. فقال أبو مسعود وأنا سمعته يقول ذلك، وليس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الحمد لله. يعني الموسر معاه فلوس ومع ذلك هو مطمئن ان الرجل ده لن يسدد فيتأخر فيمهله فلا يبادر بالطلب. حذيفة قال انا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان ابو مسعود حاضرا فقال ابو مسعود وانا سمعته يقول ذلك. وعنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك فجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود، هو بلا شك مرفوعا الرواية دي. إذا ذكر عقبة ذكره هنا موقوفا على حذيفة لكنه في يعني مرفوع كما ثبت في الروايات الأخرى. انذار المؤثر التسامح للزواج. واحد معه فلوس وبعدين هو اتأخر في السداد فسابه فقط ما جابها من نفسه فشك ان هذا كمان ها التجاوز عن المؤثر. في رواية في التجاوز عن المؤثر زي ما قلنا انه يقبل منه الرديء السهولة في التعامل. التجاوز هنا مش انه ممكن هو يكون كده ان هو بياخد زي ما قلنا الرديء ان هو اتجوز في السكة ان يقبل الرديء من المؤثر. الله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معشرا فتجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنها فلقي الله فتجاوز عنه. الله أولى بالسماء وبالصفات الحميدة. وهذا الحديث الرواية التي قبله وكان من خلق الجواز قال الله أنا أحق بذلك منك قال لعل الله تجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه دليل على استعمال قياس الأولى هو أن كل كمال ثبت للعبد فالله عز وجل أولى به. هو أحق بالكمال والثناء والحمد له من كل أحد سبحانه وبحمده. الله يتجاوز عمن يتجاوزون عن الناس ويسهل على من يسهلون عليهم. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي ورفضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. هنا رجل لم يعمل خيرا قط أي إلا أنه كان يداين الناس. الاستثناء قد يكون بأداة الاستثناء أو بالسياق وهنا صرح في أخيها بأداة الاستثناء قال هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام. فهذا ممن تجاوز الله عز وجل عنه. وظاهر هذا أن الله عز وجل غفر له ابتداء. والله أعلم. يمكن ذلك أن في إبراهيم أن أتاه الملك ليقبض روحه فهذا ظاهر أنه عند الاحتضار وإذا غفر له وقال فأدخله الله الجنة فالظاهر أن هذا ابتداء فيكون يوم القيامة كذلك. والله أعلم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يولد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المؤثر. قال الله تعالى نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه. رواه مسلم والترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر موسرا فله كل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول من أنظر مؤثرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر مؤثرا فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر مؤثرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة مثلي الدين. والله أعلم. رواه الحاكم ورواته مختج به في الصحيح وأحمد وابن ماجة والحاكم مختصرا. من أنظر مؤثرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. قال الحاكم صحيح على شرطهما. الله أعلم. هذا فيه ثواب عظيم عن كل يوم بتأخير في حق من أقرب غيره. ما هو أصلا بدينه، فكل هو لما بيأخر عنه، لما قال له هجيبه لك في التاريخ الفلاني، فهذا ايه؟ بياخد ثواب، لان هو ما لزموش اصلا انه يقرضه، ده احسان. فكونه بيتاخر من غير ما يحل الدين، يعني لو واحد قال له انا عايز قرض سنه، غير لما يقول له عايز قرض يوم، يوم ده بيطمن على فلوسه بقى على طول، كان قاعد سنه كامله مش منتفع بالفلوس، فضلا سنه سنتين. فكل يوم فهو ايه؟ يثاب على ذلك. ها؟ صح. ثواب حتى لو واحد مماطل هياخد الايه؟ كانه بيتصدق عليه. ولذلك المماطل كانه بيقبل صدقه وهو لا تحل له. لان هو معاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مصل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني واحد دلوقتي هو كانه بيتصدق عليه كل يوم بالفلوس دي. ما شاء الله عظيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. رواه مسلم وابو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه المختصر والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. ومضى قبل ذلك. قبل ان يحل الدين كل يوم صدقه. ده ترغيب هائل في القرض، مع ان هو الحديث الذي مضى ان كل قرض صدقه، يقول ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان صدقتها مره، الظاهر ان الكلام ده باليوم، لان هو ممكن يقرضه وليه لمده وجيزه، فالظاهر بكل يوم ياخد الثواب ده. والله اعلم. ولما يحل ويتاخر كمان يبقى ايه؟ يبقى الضعف. يعني صعبه الا من يسره الله عليه، ان الناس كلها تقول في الناس ما بيجيبش الفلوس تاخر، فانها قاعده هتفضل قاعده عند ما شاء الله العافيه. والله هذا من الخير وهذا من الخير، ولا شك ان الوضع او ان التصدق الكامل خرجت من ملكه هذا اكمل، ولكن القرض احيانا يكون وسيله للتنفيس على ايه؟ عن مجموعه كبيره من الناس، ان فلان ده ياخذ المال مده ويسدد، فيظل هذا المال يقرض لرجل اخر ربما كان ايه؟ سبيلا للتيسير. والله اعلم. وبعدين القرض اساسا يعني فيه فائده اخرى، انه بيحث الناس على السداد والعمل، واخد بالك؟ بيعوده ان هو لازم يسدد، فيحتاج الى ان يعمل ويتكسب، وده في حد ذاته امر مطلوب في الشرع، ان الناس ان كل واحد ايه؟ ما يعتمدش على عطايا الناس ولا يتكسفهم، ولكن يتكسب ولو يعني بان يحتطب وينفق على نفسه وعياله ويسدد للناس، فهذا فيه خير كثير. الله عز وجل اعلم. هذا الحديث الذي مضى ان الصدقة مرة القرض مرتين يبقى صدقة، يبقى كصدقة مرة، فهذا فيه ان القرض نصف الصدقة، ولكن حسب المدة، ربما يكون القرض اسود اذا طالت المدة. من ستر على مسلم تشمل ستر العورات الظاهرة كأن يكسوه ثوبا يستر عورته، أو أن يأثر عليه في العورة الباطنة من ظلم أو جهل أو خطيئة أو معصية أو أمر لا يحب أن ينتشر عنه فيستر عليه ولا يذكر عيوبه للناس. فهذا في استحباب الستر على المسلم وعدم فضيحته، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كل واحد يكون سبب في حجاب واحدة يبقى يدخل في هذا الايه الحديث انها ربنا يستر عليه ان هو اذا ستر انه تسبب في ايه في الستر عليه. والله اعلم. ونشر الصور القبيحة فيها ايه فضيحة وعدم ستر على المسلم والمسلم. والله في عون العبد، في عون أبلغ بكثير من يعين العبد. الله في عونه، هذا أمر عظيم القدر أن الله عز وجل يكون في عون العبد يعين هذا العبد إعانة، يعني يقدم إعانته على غيرها من أفعاله سبحانه وتعالى. عون العبد ده لما يقول هو في كذا يعني إيه، يقول مثلا دلوقتي انا في العمل الفلاني، يبقى العمل الفلاني هو نمره واحد عندي مقدم على ايه على غيره. الله المستعان. ها بس مجانا قال هم برضه حتى لو كان يعين اخاه ولو باجره ونوى في ذلك اعانه اخيه في اي عمل فاعانه المسلمين فهو يثاب على ذلك حسب النيه. هو رايح عشان يقضي حاجات المسلمين ولا عشان ياخد منه فلوس وخلاص؟ الاثنين حاجه واحده، بس واحد نيته ان هو ايه يقضي حاجات المسلمين يبقى هذا انفع له. نعم كل الموظفين ممكن ياخدوا ثواب في الموضوع ده، ان هو ينوي انه في ايه في عون اخي، مش ان هو بيشتغل وخلاص. هو بيشتغل هياخد اجر، ولكن نيته ان هو يعين المسلمين يقضي حاجاتهم وياخد اجره من الحكومه او من اي يعني من اموال المسلمين العامه او من اي مصدر دخل او حتى من الرجل الذي يعمل عنده، لكنه يريد قضاء حاجات المسلمين. وخصوصا اذا كان الاجر قليل فالنيه يعني تعوض له هذا الاجر القليل. والله المستعان. وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وضع عنه اي ترك له شيئا مما له عليه. ان انظر كما ذكرنا التاجيل في الاجل. يوم لا ظل الا ظله، الا الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى. وهذا ظل العرش، وقد سبق المؤمن في ظل صدقته. وهذا ايضا ينسب لله عز وجل انه هو الذي يامر به، وليس ان هذا من الصفات، لان المعنى الذي يقوم بغير الله لا يكون صفه. الظل ده معنى، لكنه قام على ارض المحشر حل فيه الناس، فدل على انه يقوم بغير الله. وهذه الروايه توضح تحت ظل عرشه. فالظل لله عز وجل ليس صفه، بل هو مملوك له، ولكنه هو الذي امر به، وهذا تشريف للعباد ان يكونوا في ظل يوم لا ظل الا ظله. نعم ذا هو العرش اساسا اضعاف السماوات والارض، فالارض المحشر تبقى قد ايه يعني، لكن هناك جزء من ظل العرش على ايه على ارض المحشر. وعن ابي اليسر رضي الله عنه قال ابصرت عيناي هاتان ووضع اصبعيه على عينيه، وسمعت اذناي هاتان ووضع اصبعيه في اذنيه، ورعاه قلبي هذا، واشار الى نياط قلبه الى عرق قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا او وضع له اظله الله في ظله. رواه ابن ماجه والحاكم اللفظ له، وقال صحيح على شرط مسلم. والحقيقة أنه أخرجه مسلم، لذلك لا وجه لاستدراك الحاكم ولا لإقرار المؤلف إياه، لأن المؤلف قال فرواه لابن ماجه والحاكم وقال 12 مسلم. هو اصلا ايه رواه مسلم، هو بس مسلم رواه في غير الموطن المعروف، هو رواه في الصدقات وفي الزكاة، رواه في اخر الكتاب في اخر الصحيح حديث ابي جعفر الطويل جزء منه هذا الايه، بل هو كرر هذه العبارة: أبصرت عيني هاتان وسمعت أذني هاتان وآه قلبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألبسوه مما تلبسون وكسوه مما تكسون. عشان كان لابس إيه جزء من الحلة وعلى غلامه النصف الثاني منها، ويلبس هو النصف الأول من الحلة غلامه وعلى غلامه نصفه، كان فيه حلتين فأسمهم بينه وبين العبد بتاعه، ده واخد نصف زي مثلا ده واخد الجاكيت ده واخد البنطلون مثلا يعني، واخد الازار والايه والرداء، فبقى له طب ما البس انت حله وعلى غلامك حله. فجاب حديث قال اكسوه مما تكتسون والبسوه واطعموه مما تطعمون واكسوه مما تكتسون او البسوه مما تكتسون. فذكر ايضا هذا الحديث في نفس الموطن، ورواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن ولفظه أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر مؤثرا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه يقول ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخلق صحيفته، يقطع الورقة ينفع يخرق ويخرق، يعني يقطع الورقة اللي هي العهد اللي هي الورقة اللي مكتوب فيها الدين الصك بالدين، يقول له عايز سدد سدد ساعة ما انت ايه ما تلاقي او خلاص مالي عليك صدقة، ده بقى اللي هو اسقط عنه بالكلية. يعني كده غير السبعة صح، غير السبعة يظنون بظله ان في اصناف اخرين منها من انظر مؤثرا ومنهم من تصدق عليه والله اعلم. وهناك ظل الصدقات كما ذكرنا والله اعلم. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه او محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، رواه البغوي في شرح السنة فقال هذا حديث حسن. الشيخ يقول لقد أبعد مصنف النجعة الحديث رواه الدارمي وأحمد، ليه؟ علشان البغوي بعيد، البغوي متأخر، فكان ينبغي أن نذكر ليه المتقدمين أولا يعني، لكن ده شرف الإمام البغوي طبعا. وعن أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليبشر على معشر او ليضع عنه، رواه الطبراني في الكبير وله شواهد. وروي عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معشرا او تصدق عليه اظله الله في ظله يوم القيامة. اقول قولي هذا واستغفر الله. إذا أهديت الأخ مثل كسوة أو ملبس أو قلنسوة أو حذاء أو جورب وكذا كسوة الزوجة والعيال ونقاب الزوجة، هل كل ذلك خفشة المسلم؟ إن شاء الله صارش الجيجة بقى موضوع الحذاء والجورب بس هي كسوة الستر أخص شوي في رواية ستر عليه في رواية ستره، في من ستر مسلما تشمل بقى الستر الظاهر والباطن، ستر عليه برضه تشمل الاثنين ستر، بس اوضح ستر عليه في العيوب كل كمان في الانسان فالله اولى به، يقول فيه تفصيل صح. ليه ما جبت التفصيل دلوقتي؟ لانه مفهوم دلوقتي على اي الاحوال. نعم كل كمان في الانسان ليس مرجعه الى نقص، لان الانسان في بعض الكمالات نسبية، يعني الانسان اللي مثلا على سبيل المثال لا يحسن ان يقضي حاجته ماشي كده، ده ناقص بالنسبة ايه ليقضي حاجته. واحد واجه لو عيب عنده ان هو اتحبس البول عنده مثلا, ما اصبح عنده فشل كلوي ما بيقضيش الحاجة, ما فيش بول بيطلع. لكن هذا كمان ما رده في الحقيقة الى ايه, الى نقص في الانسان. وإلا في التالي ده ناقص أنقص منه عشان يهلك بذلك. لكن إخراج الفضلات نفسها دلالة على عجز الإنسان وإيه وفقره. زي الولد, هو الإنسان مثلا عقيم لا يلد وآخر إيه يلد, لكن مرد الولادة في الإنسان إلى إيه, إلى أنه يفنس. فلذلك احتاج إلى تتم إلى إلى إلى حفظ الإيه النوع. هذا بالنسبة. لكن الكمال اللي مرده إلى كمال الصفة ابتداء ليس مردودا إلى نقص, فهذا هو المقصود في هذا الموطن. الله عز وجل أولى به, والله أعلم. حلق الشارب بالموت ليس من السنة, والإمام مالك يرى أن يؤدب من فعل ذلك. السنة القص, يقصه بالإيه بالمقص, عايز يعمله بالمكنة جامد بس ما يخلقوش بالموت. موعد الفجر الحقيقي موجود في الجدول على التقريب لا التحديد, لأن الأمر قد يتفاوت. هل على غير مكلف سؤال في القبر؟ الله أعلم. شاب مبتلى بفتنة النساء, ما تنصحه؟ ما ننصحه بكثرة الصيام, كثرة استعمال النظر في طاعة الله كالنظر في كتب العلم وفي المصحف أولا, وفي آيات الله في الكون, وحراسة الخواطر الفكر خصوصا عند النوم وعند الخلوة. هذا الذي يقيه الله به إن شاء الله كثيرا من الفتنة. الصحبة الصالحة ودور مجالس العلم, الاهتمام بقضايا الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. يبصلهم؟ نعم, جزاك الله خير. حديث أترضاه لأمك, فهذا من الزنا, زنا الإيه؟ الأعضاء. فلما يبص كده أنه هو هل يرضى أن ينظر أحد لأمي أو ينظر أحد لبنتي أو ينظر أحد لأختي, يكره ذلك, فليذكر نفسه بهذا. وكما قال يوسف عليه السلام إنه أو بأحسن مثلا إنه لا يفلح الظالمون, تذكر أنه هيظلم ظلم ما يعرفش يحله. الموضوع ده ما بيتحلش, لأنه هو ظلم يترتب عليه أنه هيروح يقول له أنا بصيت, عمره ما هيقدر. هيروح يقول له أنا عملت حاجة غلط, مش هيقدر. ها؟ مش هيعرف. فلو عرف من الاول كده يوم يتوقف يتوب الى الله عز وجل, يحصي يكثر من الحسنات, عشان لو راجل جه طلبه بحاجة نسأل الله العافية. يقولوا سمحني بقى على على على خطأي وخلاص. وساعات يبقى في حاجات ما هياش ايه ما يعرفهاش, وافتكر كام واحدة بصلها, هيروح لابوها فين ده. كثير من الشباب عند دعوته من الصلاة يقولون أنهم تحت تأثير المخدرات, لكن ليس تأثير بالغ أو كامل مثل الخمر. لا هي خمر فيش كلام. فلو هو يحصل له خلل في التفكير فلا يصلي حتى يزول تأثير المخدرات. ولكن ممكن يكون بقى هو مش حتى تعلموا ما تقولون, يبقى العبرة حتى تعلموا إيه, يعلم ما يقول ويدرك, يبقى تلزمه الصلاة. هل يجوز المسلم أن يقول لأخيه أنه مرزق أو رزقه واسع أو محظوظ؟ هل هذا من الشرك؟ ليه يعني مين اللي رزقه يعني؟ مرزق أو مرزوق, ثاني الذي الله رزقه, رزقه واسع, ده دليل على نسبة الأمر إلى إيه؟ إلى الله عز وجل, أنه جعله مفعول. محظوظ جعل له إيه؟ حظ, حظ يعني نصيب. الفساد فيها ممكن يكون في اعتقاد الشخص ان كأن فلان ده هو اللي ايه اللي جاي لازم تجيله فلوس خلاص, يبقى مش في اللفظ, يبقى ممكن يكون في الاعتقاد, ان اعتقاد ان فلان ده مربوط الفلوس معاه,